عقيدتنا في اليوم الآخر، نؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله سيخرج الخلق من قبورهم كما قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وسيجازي المحسن بإحسانه ويقضي في غير المحسنين بما يشاء. وأن الله سبحانه قضى أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن مآله إلى الجنة، وأن من أشرك بالله فإن الجنة عليه حرام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.